كل نفس بما القادر العظيم. Do you know? الله الله الله. وترزق من Oh, كل نفس من كمان يا اخي الشجن ده كمان. آمين يا رب. Oh, my God. الله الله. أيها الله اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. Thank you. عليك. Thank you.

الملائكة وهو الله وَلَا